والقنوت في الفجر هذا مذهب الإمام الشافعي، فإذا فعله اتباعا للإمام الشافعي ولم تتبين له السنة مؤاخذة عليه، أما إذا تبينت له السنة وآثر المذهب على السنة فيكون قد وقع في البدعة. طب ما حجة الإمام الشافعي في السنة؟ حجته حديث لم يصح عند علماء الحديث، وهو ما رواه الحاكم في المستدرك بإسناد فيه رجل يعرف بأبي جعفر الرازي واسمه عيسى ابن مهان، وهو سيء الحفظ. روى عن أنس بن مالك قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. لو صح هذا الحديث لكان المذهب ينبغي الأخذ به، لكن الحديث ضعيف كما هو محقق عند علماء الحديث وبخاصة منهم ابن القيم الجوزية في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. فهذا الحديث مع أن إسناده ضعيف فقد خالفه ما صح عن أنس بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، أي ما كان يقنط مستمرا وإنما حسب الحاجة. ولذلك اتفق العلماء على أن القنوت للنازلة هو السنة، أما القنوت مستمرا فلم يصح حتى في الوتر، وإنما في الوتر أحيانا دون استمرار عليه. طيب المصلي ماذا يفعل يا شيخ؟ نعم المصلي ماذا يفعل؟ يتبعه ولا بد ويرفع يده كالبقنوت.